حديث الأول حديث عبد الله مسعود وصلى الله إن الرقى والسمائل والكبر والشرك. حديث ثاني حديث عبد الله بن عقيل من تعلق شيئا وكل إليه. هذا يدل على أن ينبغي المؤمن أن يعتمد على الله وأن لا يعتمد على غيره، لأنه وكل إلى الله فقد وكل إلى خيره والسعادة والصلاح. قال تعالى وتوكل على الله حسبه ومكافيه. فالواجب على أهل الإيمان يتوكل على الله في كل أمورهم وأن يعتصموا بحبله وأن يعتمدوا عليه في كل شيء مع الأخذ بالأسباب من الأدوية والأعمال الصالحة واتقاء ما يضر. فالأسباب لا بد منها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. فالأخذ بالأسباب أمر لازم، فعليه أن يستقيم على طاعة الله التي فرض عليه ودعا محارم الله، هذه أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. وعليه يأكل ويشرب ويتعاطى أسباب العافية وأسباب سلامة نفسه من الموت، ويأخذ بالأسباب الأخرى التي تنفع من طلب البيع والشراء والإزراعة، كلها الأسباب شرعية مباحة تستعين بها على طاعة الله وعلى الاستغناء عما يعين الناس. فالأسباب ما بين جائز وما بين واجب، فعليه يتعاطى الأسباب الجائزة والواجبة ولا يبقي أبا ذلك أو يعتقد أن ذلك يقدح في التوحيد أو يمر، كل هذا غلط. بل ترك الأسباب يقدح في العقل والتوحيد جميعا. وينبغي المؤمن أن يتعاطى الأسباب ويأخذ الأسباب الجائزة والمشروعة الواجبة، ويدع ما حرم الله من الأسباب التي حرمها كالسحر والتمائم والتولة وأكل الحرام وظلم الناس وما أشبه ذلك من حرم الله. والتمائم عرفتها أن شيء يعلق على الأولاد وعلى المرضى عن العين، لكن إذا كان معلق من القرآن فقد رخص في بعض العلماء وأجازوه ونهى عنه آخرون وحرموه. ومن حرمه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ومروي عنه جواز عبد الله بن عمر. الصواب التحريم هو الذي تدل عليه الأدلة العام. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم من تعلقت فلا أتم الله له، من تعلقت فقد أشرك ما تقدم الباب السابع. الواجب حسم هذا الباب والقضاء عليه بكلية وألا يجوز منه شيء، لأنه متى فتح الباب جاءت التمائم المحرمة والمنكر. والرسول صلى الله عليه وسلم منع من أن بات ولم يستثني شيئا، فوجب منع التمائم كلها عملا بالأحاديث العامة وسدا لذرائع الشرك. وأما الرقى فعرف التفصيل فيها، وأن ما كان منها من الآيات القرآنية أو ما جاء في الأحاديث النبوية أو من دعوات معروفة لا بأس بها فلا بأس، وما كان مجهولا أو فيه محذور شرعي فإنه يمنع. ويشترط في الجائز ألا يعتمد على حدود بنفسها، بل يعتقد أنها من الأسباب التي شرعها الله إن شاء الله نفع بها وإن شاء سلبها لنا سبحانه وتعالى. وأما السحر كله بجميع أنواعه فهو ممنوع، ومنه التولة التي هي الصرف والعطف، هذا ممنوع ولا يجوز، لأنه لا يتوصل إلا بكفر إلا بطاعة الشياطين وعبادته، ووجب منع ذلك وسد بابه بالكلية. صدق الله جميع العافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. العزيمة الرقعة يسمى العزيمة الرقعة. ايش؟ نعم؟ بالآيات القرآنية تعلق على الصلاة. لا ما يجوز تعليق، ما يجوز تعليق التمائم، ما تعلق لا آيات ولا آيات ولا غيرها، لا يجوز تعليق. التمائم ما يجوز تعليق الآيات ولا غيرها على الأطفال، ولكن يعوذون يعوذهم أبوهم وأمهم عند النوم، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامه وكل عين لامة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين بهذا التعوذ، يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامه وكل عين لامة عند النوم وفي أي مكان. نعم. حفظ الله عنك. قول من يقول ان السحر لا يحدث مع الساحر حتى ان الساحر صار سحره من دون الله. ما اعرف شيء لهذا الكلام، لكن السحر اختلف من طريق الشياطين. نعم. الصلاة والسلام على نبينا محمد. فاضل اسالكم على الكرسي لا على ما تعلمون على الجنة على ولد الكرسي مكتوبة على سلسلة هكذا ما هو تميمة؟ سيارة ما ينبغي هذا وسيلة أو وسيلة في النساء ثم قوله من تميمة قد لا يصدق قد يكون قصد قد يكون قصد التميمة فلا ينبغي تعليقها لا على سيارة ولا على غيرها. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أما كتابة في ورقة أو صحن هذا فعله بعض السلف هو عن عباس لكن لم يره ثابتا عنه. إذا فعل فلا بأس، فلا قصد أعلى منها الخير ومنها يعرف بالخير والعلم والفضل. لا لا في شيء فعله الأئمة ذكره البقية في زاد المعاد وغيره. ولكن الرقية أولى، الرقية يكون ينفذ على المريض، يقرأ على المريض أولى وأنفع. نعم تدوف، أنا ما بتدوف. نعم ما في بعد الله تداوى ولا تداوى بحرام الحديث. ما في بعد تداوى عباد الله تداوى. أصح ما قيل فيه الجمهور أنه مستحب تداوى. وقال مالك وجماعة مستوى الطرفين يعني مباح. وروى أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله. أما بعد، يقول الله رحمه الله. وروى أحمد، أحمد هو الإمام أحمد بن محمد الشيباني المعروف أحد الأئمة الأربعة المشهورين، ولد سنة 64 و100 ومات سنة 41 و200 رحمه الله. روى في مسجد عن رويفع بن ثابت الأنصاري من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يا رويفع لعلها تطلب. هذا على سبيل الظن والرجاء وقد طاب به الحياه ومتع رضي الله عنه ورحمه. فاخبر الناس ان من عقد لحيته او تقلد وترا او استنجى برجع عذاب العرض فان محمدا بريء منه. هذا فيه اربع مسائل. المساله الاولى من عقد لحيته، قال اهل العلم فيها معناه إن جعدها وعني بها ونفشها التكبر والتعاظم، تكبرا وتعاظما، أو عقدها معناه فاختفها تصفيفا يليق ويناسب تصفيفها للتحنث والتشبث بالنساء في كلامهم وجمشهم وغير ذلك إذا كان على هذا الوجه. أما إعفاؤها والعناية بها تسريحها وتحسينها فهذا ليس من داخل هذا، من دون أن يقصها وفي يعتني بها تسريحا وتكريما وحفاظا عليها هذا غير داخل العقد. إنما العقد المذموم إما أن يجعلها على هيئة نكاب فيها على التخنث والتشبه بالنساء أو على هيئة التكبر والتعاظم والخيلة إذا كان يتعاطى ذلك من يتعاطى اهل التكبر فيتشبه به. والحديث يسال به بعض اهل لكن له شواهد. او تقلد وترا يعني تعلق وترا، والاوتار هي اوتار القسم ما يتخذ من الامعاء او العصب او غيره تربط من القسم. كانت الجاهليه اذا اطلقوه من القسم واستغنوا عنه تقلدوا جعلوا تميمه، جعلوا على الابل يزعمون انها تدفع عنهم العين. ولهذا تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رسولا لا يقع في فقره بعيد قلاده وتر الا قطعها كما تقدم. وهذا من امر الجاهليه تقلد الاثار على الابل والتمائم على الاولاد كله من اعمال الجاهليه فابطلها الاسلام ونهى عنه. الواجب الا يفعل ذلك المؤمن بل يحذر ذلك ابتعادا عن اتصال اهل الجاهليه وعوائدهم الذميمه. فالله جل وعلا الذي هو الذي يمنع البلاء ويدفع البلاء سبحانه وتعالى. الواجب التعلق به والتوكل عليه سبحانه وتعالى وتعاطي الاسباب التي اباحها وشرعها من العلاج الشرعي من الدواب وغيرها مما يصيبها من الامراض، لا بالاوتار ولا بالتمائم. الثالثه والرابعه استنجى برجيع الدابه وعظم. من يستنجي برجيع الدابه عن اذى هذا من البول والغايه. رجع الدابة بعض الإبل أو الغنم أو البقر أو كل ذلك

وقد جاء أكثر يمسد الذرائع المفضلة إلى الشرك والمعاصي. فالواجب على أهل الإسلام الحذر منها مطلقا، وأن لا يعلقوا شيئا من التمائم لا من القرآن ولا من غير القرآن. والتمائم تقدم لك بيانه، وأنها شيء يعلق على أولاد العيش، بل يعلق على المريض، بل يعلق على النساء، يدعون تدفع الشياطين وتدفع الجن وتدفع العين، وهذا من جهلهم غلط. رسولنا عن التمائم كلها قال: من تعلق إليها أتم الله له، من تعلق فقد أشرك، من رقى والتمائم فيها شرك، فدل ذلك على تحريمها مطلقا. ومن استثنى القرآن فعليه الدليل، إنما رقي في القرآن هو المشروع. أما تعليقه جعله في إنفاس ويجعل في رقعة أو في كيسة يعلق، أو يخلص نصحة صغير يعلقون على رقعة الناس، يضع نصحة صغير نصحة صغيرة يعني حجمها صغير تعلق، هذا كله منكر وإهانة للقرآن ساهل بكتاب الله عز وجل. فلا يجوز هذا العمل، لا تعليق النصحة ولا تعليق آيات منه ولا أحاديث ولا تلاسل ولا إظهار ولا غير ذلك ما يعلقه الجهلة. رزق الله جميع العافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم هذا من كرين، اما ان تنقص به قال فيه حط في حل المناسب، اما يحط في اخرها او مقدمه لهذا القصد هذا ما يجوز، هذا يجوز التمائم. او يحط الحيوان كلب او هر او اي في هذا القصد كله لا. نعم تعليق الايات بغير قصد التبرك وانما يوجد الان ما في المساجد ما ينبغي، لأنها سوتها لا تقل أحوال الكراهة. أما في غير المساجد المكاتب أو من الرجال الأمر فيها واسع، الأمر فيها واسع. نعم كان بغير هذا القصد. وعلى الأبدان يعني أهل بعض الحلم لا ما ينبغي لها الرجال، لها تمكن هذا تطرح الثياب تطرح الاستهان بها. ما ينبغي ما هذا الشيء مثل ما فيها كفار بعد المعاصي. نعم نعم نعم. يا أهل المسعود يا مسلم لأنه ما زاد إخوانك من الدين، الله جل وعلا جعل لهم فيها خيرا، كل عرض ذكر الله عليه الدين أوفر ما كان لحما، وكل بعد عارف الزواج ونهى عن الاستهزاء بها. نعم. من يهدي الله بكرمه واحد هذه بحق هداية الكفار هذا أجر ولا أي؟ الحديث هي أن الكفار اليهود ما بعد اليهود المسلم مهتدي، لكن إذا هداه الله لمعصية تركها يكون له أجر عظيم. لا مانع من يعمر عليه إن شاء الله. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. يقول رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما كالقبر والصنم ونحو ذلك، والتبرك بها طلب البركة منها كما يفعل عباد القبور وعباد الأشجار والأحجار. ترك الجواب لأنه معلوم المعنى فقد أشرك. باب من تبرك في حكمه أنه قد أشرك، هذا هو جواب من تبرك. باب حكم من تبرك بشجرة أو حجر، أو باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما فقد أشرك. ترك الجواب ليتدبر الطالب ويتأمل الطالب الحكم مما ذكر في الآية والحديث. والتبرك بالأشجار والأحجار من طبيعته ومن عمل الجاهلية وأقبالهم وأعمالهم المعروفة، فكانوا يتبركون بالأشجار والأحجار والأصنام ويدعونها ويستغيثون بها وينذرون لها إلى غير ذلك.

فالشرك من أكبر الكبائر. الثاني لعن الله من لعن والديه، لعن الوالدين من الكبائر أيضا ومن أعظم القبائح، ولذلك اللذان أحسن إليك وربيات وتعيب عليك لعنهما من أقبح القبائح. وهكذا لعن الناس حتى يلعنوهما كما في الحديث الآخر عن عبد الله بن عوف في الصحيحين، يقول صلى الله عليه وسلم: ما كبائر كتب الرجل لوالديه؟ قيل: رسول يسب الرجل والديه. استنكروا ذلك لأن تعظيمهما وبغضهما معلوم بالفطر بالعقول وبالأدلة. وهل يسب الرجل والديه؟ نعم، يسب أبا الرجل يسب أباه ويسب أمه ويسب أمه. هذا يبين لنا أن يسب الناس حتى يسب والديه ما لا نساب لوالديه متعلق لهذا، فيكون آثما بسبب أنه سب الناس بغير حق وتسبب بسب والديه من الناس. هذا أيضا من الكبائر، فعليك أن تحفظ لسانك يا عبد الله، أن الإنسان يحفظ لسانه ولا يسب. والسب قبيح ومن الكبائر، لا يجوز السب، سب الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: السباب من المسوق وقتال الكفر، السب بغير حق من الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام: لعن المؤمن كأثره، لعن المؤمن كأثره. رواه البخاري من حديث ثابت بن الضحاك الأنصاري. فينبغي لك أن تحذر شر لسانك. فقال عليه الصلاة والسلام: إن اللعاني لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. أخرجه مسلم الصحيح. أليس من بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. والثالثة: من آوى محدثا، معناه الذي يؤوي أهل البدع يؤويهم أهل المعاصي وينصرهم يكون ملعونا نعوذ بالله. فلا يؤوي المحدثين ويحميهم أو يحميهم عن إقامة الحق، كالذي يمنع من أن يقام الحد على الزاني أو السارق أو اللائق أو ما أشبه ذلك يكون ملعونا. وهكذا من آوى البدع، من آوى البدع ونصرها وأيدها يكون ملعونا نعوذ بالله. والرابع: من غير منار الأرض. المنار المراسيل، سميت منار لأنها تنير الحق للناس، توضح الحق، تنير للناس لتوضحه وتدل عليه. إذا كان بين الإنسان وبين جيرانه مراسيل في الأراضي فالذي يغيرها ملعون نعوذ بالله، لأنه يوقع الناس في مشاكل ربما أفضى إلى قتال بين الناس عند تغيير المراسيل كما قد وقع كثيرا. فالذي يغير المراسيل ملعون، وهذه كبيرة من كبائر نعوذ بالله. وهكذا ألحق بذلك ما يكون على الطرقات التي تهدي إلى البلدان وإلى المياه، لا يجوز تغييرها. هناك معالم ترشد إلى بلد معين أو إلى ماء معين لا يغير. والحديث الثاني حديث طارق بن شهاب الأحمس، هذا غطاء صحابي صغير رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه حديث، وغالب الروايات من حديث أبي موسى الأشعري، هو صحابي روايته مرسلة صحيحة، وصل الصحابي صحيح يقول رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، يعني في سبب ذباب، في السببية، دخل الجنة رجل في ذباب مثل دخلت النار امرأة في حرة بسببها، ودخل النار رجل في ذباب. استعجب الناس من هذا، في ذباب، هذا الذباب الحقيق الطائر الحقيق. فسأل النبي عن ذلك، قال: مر رجل على قوم له صنم، الصنم ما نحيت على صورة، قال: الصنم من حيث أصوى عبد الله لا يسمى صنما، وما كان ما ليس له صورة يسمى وثن، ويطلق على الأصنام الأوثان أيضا يسمى أوثان. والقصة أنه مر رجع على قوم له صنم لا يجوز أحد، لا يتعدى أحد، لا يجوز أو لا يجاوز إن لا يتعدى أحد، ما يخلون أحد يمر عليه إلا يتقرب قدر الشيء قليل أو كثير. فقال لأحد الله: قرب. قال: ما عندي شيء يقرب. اعتذر، ما عنده شيء، ما قال ما يجوز ولا منكر، قال: ما عندي شيء يقرب. فطبعوا فيه، قالوا: قرب ولو ذباب، ما دام انت موافق قرب ولو ذبابا، المقصود الموافق. فقرب الذباب خلى سبيله فدخل النار. هذا يريد ان التقريب للاصنام ولو شيء حقيقي كالذباب او ما يشبه ذلك او جلس او جلسين او شيء سوى ذلك يكون يحشر، لان عباده الله وموافقه على عبادته وتعظيمه. وقالوا الاخر: قرب. فقال: ما كنت لي وقرن لأحد شيئا دون الله. الآخر عرف الحقيقة وعرف أن هذا لا يجوز، فبين لهم أنه لا يقرن شيئا أبدا، فضربوا عنقه فدخل الجنة، قتلوه. وهذا يحتمل أمرين: أحدهما أن الشريعة في ذاك الوقت، في شريعة من قبلنا، ما فيها العذر بالإكراه، ولهذا لم يأخذ الرخصة ويعمل ما يخلصه من شرهم، فلهذا ما دره.

وقد دلت الدلائل الشرعية على تحريم التمائم، ولا يجب تعليقها على الأولاد ولا على المرضى، بل يجب ترك ذلك للأدلة الآتية. وأما الرقى فيها تفصيل، فإن كانت رقة معروفة بالآيات والدعوات المعروفة فلا بأس، بشرط ألا يعتقد أنها تشفي بنفسها، بل هي سبب من الأسباب إن شاء الله نفع بها وإن شاء سلبها ذلك. فالرقى جائزة في أمور ثلاثة: الأول أن تكون باللسان معروف المعنى ليس فيه جهالة، والشرط الثاني أن يكون ذلك المعنى سليما ليس فيه ما يخالف الشرع وطهر، والمعنى والشرط الثالث أن تكون ألا يعتمد عليها بذاتها، بل يعتقد أنها سبب من الأسباب إن شاء الله نفع به وإن شاء سلبه المنفعة. بهذه الشروط الثلاثة تكون الرقى جائزة عند أهل العلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، رواه مسلم. ولأنه صدق ورقي عليه الصلاة والسلام، والصحابة فعلوا ذلك، فلا حرج في الرقى إذا كانت بهذا المعنى، إذا كان المعروف المعنى إما بآيات إما بدعوات معروفة، والمعنى بشرط يكون المعنى ليس فيه محذور. أما إذا كان فيه توسل بالشياطين أو توسل بحق فلان أو جاه فلان منع ذلك، أو كان فيه حروف مقطعة مجهولة يمنع ذلك، لا بد تكون معروف المعنى سالم المعنى، سليم المعنى ليس في شيء يخالف الشرع. ومع عدم الاعتماد عليها بل اعتقدوا أنها سالم. وأما التيولة كما يأتي قد بينها المؤلف أنها شيء مصنع لتحبيب الرجل لامرأته والمرأة إلى زوجها، يتعاطاها النساء، أغلب النساء يتعاطاها النساء، يصنعون أشياء بواسطة الجن والشياطين يزعمون أنه يحصل به تحبيب الرجل لامرأته والمرأة إلى زوجها، يسمونها الصرف والعطف ونوع من السحر، والسحر كله منكر، كله كفر وضلال. قال تعالى عن هاروت وماروت: وما يعلم من أحد حتى يقولا إلا أن يترك الفتنة فلا تكفر، الآية. في الحديث الأول حديث عبد الله المسعود وصلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم وكبر الشرك. من فضلك اقلب الشريط.